صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني نصبر أنفسنا لله رب العالمين، نسمع شيئا من الكلام يتعلق بالاحتفال بأعياد المشركين وتهنئتهم بأعيادهم، لأن كثيرا من الناس حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام والدعوة تجدهم ودعوة إلى الإسلام تجدهم يتهافتون في هذا الباب بجهل كبير ولمقاصد في هذه الأيام، خصوصا لمقاصد يعني سياسية ولأجل كذا ولأجل كذا، والله المستعان. هناك أمور لا مجال ولا محل للأخذ والرد فيها. من هذه الأمور، من هذه الأشياء، أن يهنأ الكفار والمشركون بأعياده. أخلف قليك يا بس جعل طريقا. من هذه الأشياء تهنئة الكفار بأعيادهم، خصوصا إذا نحن تصورنا الآن المشركون في الواقع ما أعيادهم بأي شيء يحتفلون، يعني الآن هذه رأس السنة يحتفلون بماذا؟ بعيد الميلاد. ما معنى أنهم يحتفلون بعيد الميلاد؟ ما معنى الاحتفال بعيد الميلاد؟ سؤال. يعني يقولون إن الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قد تجسد في إنسان، في جسد بشري، في جسم بشري، وولد من مريم رضي الله تعالى عنها، صحيح ولا لا؟ فأنت لما يقول له شخص يقول عيد الميلاد عيدكم، وهم أقلية شرذمة، المسلمون بجهلهم وبضعفهم وببعدهم عن دينهم هم الذين يجعلون لهم شيئا أو قيمة أو صوتا يرفعونه، ولا شيء. تقول له كل عام وأنت بخير، ما معنى كل عام بخير؟ تحتفل بميلاد الرب العام القادم إن شاء الله، ولد الرب. نقول أنت ابنك لا يجوز أن تحتفل بميلاده، ما لكم يحتفلون والعياذ بالله بأن الرب ولد في أقنومه الثاني بعد أن كان الآب صار الابن، ولما صار الابن لم يكن الآب ولا هو ما زال وهو؟ هذه يعني نقاش يعني هم لا يستطيعون جوابا عليه في الحقيقة. أيضا العيد الثاني لهم عيد القيامة كما يقال. ما عيد القيامة؟ نسأل سؤالا، من يجيبني؟ ما هو عيد القيامة عندهم؟ ماذا يعني عيد القيامة؟ ماذا يعني؟ قول يا ليش؟ لا الغطاس هذا لا. أما رب بعد موتنا قام من القبر. يعني يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن كان في صور الابن أخذ صلبة ودفن في القبر، وبعد أن دفن مكث أياما ثم قام من القبر. المسيح قام بالحقيقة، قام كريستس أنستي إليسوس أنستي كما يقولون بالقبطي، فهمت هذا؟ فقام بالإيش؟ قام من القبر. قام إيش يصير بعد هذا؟ الأقنوم الثالث الذي هو الروح القدس. فيعني أنت تحتفل أن كل عام وأنت بخير بمناسبة أن الرب بعدما دفن قام من الدفنة، هذا يهنأ به كافر؟ حتى إذا تصور متصور أن الكفار قد يهنؤون في شيء ولا في أمر ولا في كذا، هل يمكن أن يقال إنهم يهنؤون؟ أنا أقول لو تصور متصور لا يعني هذا أنه يجوز، لكن أقول هل نأتي في الأعياد الدينية خصوصا ونقول له كل عام وأنت بخير وتحيا وكذا؟ هم يحتفلون شرعا، ليسوا إذا كانوا يحتفلون في دورهم وفي أماكنهم ليسوا ممنوعين من هذا، ولا يجوز أن يعتدى عليهم، إذا طبعا هذا إذا كان يعني باعتبارهم، ولا أن يفجر فيهم ولا أن يقتلوا ولا لا يجوز شيء من هذا. لكن أيضا لا يجوز أن نهنئهم، نحن لا نريد تفجيرا ولا ضربا ولا تدميرا، أنتم تحتفلون تعيدون مع أنفسكم ولن يعكر هذا عليكم. يعني بتجويز الشرع. لكن أننا كمسلمين نقول لك كل عام بخير، هذا يضاد أصل إسلامنا. معنى أنني أهنئه، هذا إخلال بإسلامي أنا، ليس هذا شيئا جانبيا ولا شيئا عاديا، لا، أنا أخالف إسلامي أنا، يختل إسلامي أنا لما أقول لكافر كل عام وأنت بخير في عيده، لأن هذا الكافر سب الله. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الكافر النصراني سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام ورحمة الله وبركاته. لما أنا أقول له كل عام بخير، فأنت ما شاء الله كل أثبت. السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول له أثبت على ما أنت عليه، وما شاء الله، وأنا سأهنيك كل مرة، والحمد لله. أنا أقرأ لكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة في كتابه، من كتابه أحكام أهل الذمة. يقول رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به، يعني تهنئ كافرا، تكلم فيما مضى على ما يتعلق بالتهنئة بالأمور العارضة، لكن يقول: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، يعني بالاتفاق بين علماء المسلمين. هذه ليست مسألة خلافية، يعني لست لما أتي أقولها الآن يأتي شخص جاهل يقول لا، هذا لأنه اختار الرأي المتشدد، لا يوجد رأي ورأي آخر في هذه المسألة، هذا اتفاق. كونه أن ناسا الآن يخالفون في هذا، وبعضهم يخرج ويتكلم باسم الدين ويقول يجوز، هذا لأن ناسا بكل وقاحة في هذا الزمان يخالفون صريح القرآن والسنة، وبالتالي يخالفون الإجماع والاتفاق أيضا. مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، بالأعياد والصوم، فيقول عيد مبارك عليك، قال فقط عيد مبارك عليك، ما لم يقل أكثر من هذا، لم يقل نحن وأنتم شيء واحد ولا فرق، ونحن مثلكم، ونحن نحتفل معكم، ونحن كذا، وسنعيش سويا ونموت سويا وندخل في ونصير إلى مصير واحد إلى آخره، والعياذ بالله. يقول لك نحن شعب واحد، حياة واحدة، مصير واحد. لا، ليس مصير واحد إلا إذا كنت أنت تختار المصير معهم، صحيح ولا لا؟ والمرء مع من أحب. تحب المسلمين؟ أنا أحب المسلمين، أنا أحب المؤمنين، أنا أحب الأنبياء، أنا أحب الصالحين، أحب الأولياء، أنا أحب الصحابة، أرجو أن أكون مع هؤلاء، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تحب أنت الكافرين؟ تريد أن تكون معهم؟ المرء مع من أحب، حديث في الصحيحين من حديث أنس ونص على تواتره. فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات. يقول إن سلم قائله من الكفر، لأنه معرض للكفر. تقول هو أنت بأي شيء تحتفل؟ بعيد الميلاد. في أيش ماذا يقرؤون في عيد الميلاد؟ لا يقرؤون أن الكلمة كان عند الله، والله أحبنا من أجلنا، ترك علاه وصار بيننا. هذا هو عيد الميلاد، هذا هو عيد الميلاد. فأنت تقول لكل سنة كل عام أنت خير، احتفل بهذا، ما شاء الله، جيد جيد، صحيح. هذا إن سلم قائله من الكفر، يعني ليس الأمر سهلا، أنت تعرض دينك للخطر بهذا، فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. أليس في هذه الأعياد يسجدون لشنودة سجودا؟ هنا في مصر يسجدون لشنودة سجودا، والآخرون يسجدون لغيره سجودا، يسجد له. وأنت وهذا يحصل أمام بعض الذين ذهبوا من المسلمين من هنا ومن هم من الهيئة الفلانية ومن النيابة، نيابة عن الحكومة ونيابة عن الجيش، نيابة كذا، ذهبوا يهنئوا وأمام الشاشات ويسجدون للشنودة سجودا، صحيح ولا لا؟ موجود هذا، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. حقيقة الأمر إذا نظرت إليه نظرا عقليا هكذا، قل كيف يهنئ المسلم كافرا بها؟ حقيقة تستغرب عقول هؤلاء، يعني حتى أنت الآن لو علمت أن شخصا يسب أباك، ولكن أنت للظروف اقتضت الأحوال أنك مع أنه يسب أباك أنت عايشة، لكن تأتي في اليوم الذي يحتفل فيه بسب أبيك لما سب أباك للمرة الأولى احتفل بهذا اليوم تهنيه وتقول له كل عام وأنت بخير تقول له وتسأل لماذا تهنيه بسب أبيك يا أخي قل لا لا أنا التعايش المشترك ووحدة الوطنية والنسيج الواحد إلى آخره طيب التعايش والكلام هذا إلى آخره الذي بعضه حق وبعضه باطل لا يعني أنني أهنئه بسب أبي هذا سب من هذا بسب من سب أبي وأنا أبي ربما يكون من يعني ماذا أقول يعني صحيح أباؤنا يعني أكرمهم الله جميعا كيف أحوالهم صحيح ولا لا ها كي أسأل أي واحد كيف مهما بلغ أبوك من أبوك يعني من أبوك من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة رجل مسلم يعني أحسن أحواله أنه سيكون رجلا مسلما صالحا صحيح ولا لا من هذا المسلم الصالح لما نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نتكلم عن خالق المخلوقات كلها ورب العالمين من هذا صحيح ولا لا وأنت لأجل أبيك لا يمكن أن تهنئ شخصا ولا أنت بل أنت إذا تعرف أن شخصا مرة سب أباك تظل مقاطعا ومصارما له طب دع عنك من سب أبيك سب أمك ها. من قال له كان يخرج المسدس كما يقولون وعلى الزناد وانتهى الأمر خصوصا في الصعيد لا أقول أن هذا صواب هكذا لكن أقول هذا كان يقع صحيح ولا لا تحصل عكات ومشاكل فالله رب العالمين تعظيمه عندك كيف هو تكبيره عندك كيف هو إجلاله عندك كيف هو عبادته عندك كيف هي لسنا نغضب لأنفسنا لسنا نغضب لهذا الأمر لأن هذا الدين هو دين أبائنا وأجدادنا ونحن نتعصب له لأنه دين الأباء والأجداد لا نحن نغضب لأنه دين الحق نغضب لمقام الله نغضب لهذا الدين لأنه دين الله فأقل ما ينبغي أنت يعني بالعكس لو أن شخصا استشكل كيف أن الإسلام يترك فيه هؤلاء في دورهم وبيوتهم ومعابدهم الخاصة يحتفلون بهذا الكفر كيف يتركون شرعا لو أنه جاء يسأل أنه لا يفهم هذا ربما يكون الأمر هنا أولى بالسؤال صحيح وحينئذ أفهمه ما الغرض من هذا ولماذا أمهل ولماذا تركوا مع كذا وما الغرض من هذا والجواب موجود صحيح ولا لا لكن الناس للأسف يعني عقول لا تعمل للأسف يقول لك أنا صاحب رأي وصاحب فكرة كل الذين يقولون نحن أصحاب آراء وأفكار يقول لك الديمقراطية والليبرالية هم كلهم من أولهم إلى آخرهم مقلدون كلهم مقلدون يقلد بعضهم بعضا وكبيرهم يقلد الكافر الخارجي والجاهل الداخلي يقلد كبيره الداخلي والداخلي يقلد الخارجي صحيح ولا لا قال هو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه شخص زنى والعياذ بالله جاءك فلم مبارك عليه هذا تهنئه بما هو أعظم أن يعني تهنئه بالكفر والثبات عليه شخص يشرب الخمر وهذه الليلة هي ليلة شرب الخمر الكبيرة فأنت تقول له كيف حالك أنا أعرف أنك شارب خمر ولكن لا أقول لك شيئا وهذا نسوي كل عام وأنت بخير شارب الخمر مسلم إذا كان مسلما يعني مسلم يعني المسلم الذي هو شارب الخمر ليس كافرا صحيح كافر ليس كافرا ليس كافرا مسلم ومع هذا لا يجوز لك أن تهنئه بهذه الكبيرة فكيف يجوز لك أن تهنئ كافرا بكفره كيف وأي نقاش وأي جدال وأي شيء يطرح في هذا الكلام في هذا الباب في هذه المسألة تعرف أخيه قال وكثير اسمع هذا الكلام حتى تعرف هذا الكلام وستراه في ناس كثيرين يقول وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك كثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك اعلم أنت هذا أن الذي يهنئ الكفار بأعيادهم لا قدر للدين عنده لأنه لو كان عنده قدر للدين ما هنئ وأقل منه تقديرا وتعظيما للدين ذاك الذي ينافح ويدافع عن هذا يعني هناك ناس يعرفون أن هذا خطأ، لكن بغلبتي بحب الدنيا عليه وكذا يقول أنا أخجل والله والناس سيلمونني وإلى آخر. هذا الانحطاط وهذا براء من الانحطاط، ويدل على أن هذا الشخص قدر الدين عنده ضعيف. وهنا الإمام ابن القيم يقول لا قدر للدين عنده، فما بالك بمن تقول له هذا خطأ؟ لا، لماذا؟ أحد الناس مرة قام في مسجد وقال يا جماعة بعض الناس يقول عن النصارى إخواننا، أهم لا يجوز أن نقول إنهم إخواننا، هؤلاء إخوان المنافقين، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فقام إليه شخص قال ما المانع، له لحية حتى وكذا، قال له ما المانع، هؤلاء إخواننا ولا مشكلة. يتكلم شخص عن هذا يقول له هؤلاء والله يدافعون، سبحان الله نبتلى بهم في المساجد. الإنسان صار في المساجد لا يستطيع أن يتكلم بما في القرآن والسنة في بعض في كثير من المساجد، يقوم له هؤلاء وقد احمروا وركبتهم الشياطين إن شئت فقل، يدافعون عن الكفار، عن الكفار، لا قل يدافعون عن المبتدعة والضلال، عن الكفار الأصليين الذين قد بدت البغضاء من أفواههم وفعلوا بأيديهم ما فعلوا، ورغم كل هذا ما تخفي صدورهم أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. احفظ هذه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده، لا قدر للدين عندهم، لا قدر للدين عندهم، يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل، ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. من هنأ العبد بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء. يعني أنا أرى شخصا مثلا يقول لي الله أنا أخذت الدكتوراه في من كلية الشريعة، وما شاء الله لا حول ولا قوة، يعني ماذا أقول، الله المستعان عليك وكذا وحالته وحاله. هذا قل له مبارك، هذا مبارك، تقول له مبارك، مبارك منه. أحسن أحواله أنه أخذها للدنيا صرفا. صحيح، هذا في كثير من الناس، في كثير من الناس أحوال أحواله أن أخذها للدنيا. أو شخص ثاني أخذها لأجل ماذا؟ لأجل أن يجعل الكائد للدين بعد هذا، لأجل أن يكون في سعد الدين الهلالي وعبد المعطي بيومي وأمثالهما، ها الحراب التي توجه في صدر الدين الحق باسم الإسلام، المطايا التي تمتطح، سيد طنطاوي تهنئه بأنه صار شيخ الأزهر أو صار المفتي وأمثاله، يهنئون لا يهنئون، صحيح ولا لا؟ لأنهم ما أخذوا هذا إلا بمقدمات قدموها وبضلالات كانت منهم وبتنازلات وبوبي إلى آخره. وكان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه، ليس لأجل شيء، إنما يخشى من الله أنه يهنئ هذا الجاهل، هذا الضال، هذا المؤلهم بما هو فيه وما صار إليه. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك ولله التوفيق. هذا بالكلام على أصحاب الولايات، يعني شخص تولى ولاية، شخص صار الرئيس، وهذا قال له أن تذهب لتهنئ، وإذا لم تذهب سيحصل كذا وسيحصل كذا، فذهب إليه وقال له أسأل الله أن يجعل ولايتك خيرا للمسلمين وأن يرزقك التوفيق والتسديد، دعا له بما هو خير. هذا يقول إن بلي بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منه فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا. لكن الذي لم يبتلى بهذا وهو في ساعة، لماذا يذهب ويتقدم؟ لماذا يتكلم بالباطل؟ هذا في المسلمين، هذا حتى في المقدمين من المسلمين، فما بالك بالكفار الأصليين. فلذلك لا بد أن نفهم هذا وأن نعرف الأدلة من القرآن والسنة على تحريم موالاة الكفار، وأن من أعظم موالاة الكفار تهنئتهم بأعيادهم. اعلم ان من اعظم موالاه الكفار من اعظم من من من اكبر مظاهر موالاه الكفار تهنئتهم باعيادهم، ان تهنئهم باعيادهم. عرفت؟ ودعاهم بالتوفيق والتسديد، فلا باس بذلك، وبالله التوفيق. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الموفقين المسددين الثابتين على الحق والهدى السائرين عليه الداعين إليه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والحمد لله رب العالمين.